Yes. هو يحيي ويميت، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله قل قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل أرأيتم

the صدق الله العظيم.